محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندكم أسئلة؟ أرسلتم شيء ولا ما أرسلتم؟ ولا هو الماضي؟ نعم أي شيخنا، نعم هو الأسئلة الماضية، وهناك جديدة اليوم مع الأخ بحميش إن شاء الله. طيب، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارات باب الأسواق ودخولها، باب دخولها، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثقة، أنه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم بن سعيد السواح المدني ضعيف الحديث، قال حدثني صفوان بن سليم المدني ثقة، قال حدثني محمد وعلي، وهو محمد ابنه، قالوا أنه هو محمد بن الحسن بن أبي الحسن البراء المدني، وعلي وهو مستور هكذا، ابن الحسن ابن أبي الحسن البراد، فذاك مستور وهذا مقبول، كلاهما مستوران، أن الزبير ابن المنذر ابن أبي أسيد الساعدي حدثهما، زبير ابن المنذر أيضا مستور، أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد، وهو أبي أسيد أو أبي أسيد مالك بن ربيع الساعدي الصحابي، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط، النبيط قالوا اسم موضع في المدينة، ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، نعم، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم، فلا ينتقصن أو لا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. يعني هذا الحديث ضعيف على كل حال، لكن ما موضوع الحديث، ما معنى الحديث؟ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق النبي فنظر إليه فقال ليس لكم هذا بسوق، يعني كأن الموضع ليس أو موضع السوق ليس مناسبا لكم، ثم ذهب إلى سوق فنظر إلى سوق نكرة إلى سوق آخر فنظر إليه فقال ليس لكم هذا بسوق، ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق الأول الظاهر أو رجع إلى السوق الثاني فطاف فيه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا سوقكم، يعني يكون هذا هو المناسب، فلا ينتقصن يعني لا يبطلن هذا السوق، يعني لا يلغى هذا السوق، بل تدوم لكم وتبقى لكم سوقا دائما، ولا يضربن عليه خراج، ولا يضربن عليه خراج. ما معنى الخراج هنا؟ يعني هل يعني الأرض التي كان عليها السوق كان يؤخذ عليها على كل واحد منهم إيجار أو أجرة؟ فهنا المسألة في الحقيقة قد تكون يعني نظر فيها بأنه لا يضربن عليه بخراج. أولا، السوق إذا كان مكان معروف من الدولة الظاهر، والدولة قد تنفق عليها بعض الأشياء، فمن الممكن أن تأخذ شيئا من الإيجار، كذلك إذا كان المكان لشخص معروف أو لناس معروفين فجاز عليه من يأخذ عليه شيئا مما من الإيجار، وهو الخراج الظاهر، لا يضربن عليه خراج كما قالوا. وأسواق المعروفة في القرى وغيرها الذي عرفناها أنها كانت مملوكة للناس، ف وكانوا يأخذون على قدر خراج على قدر الأمتع التي يبيعها، إذا كان محله طويلا عريضا فكانوا يضعون عليه بنفسهم عليه كذا، وإذا كان مكانا صغيرا لا يستوعب إلا مكان قليل فيأخذون عليه شيئا أقل من هذا، فهذا هو الذي يظهر أنه هو المطلوب. ثم قال: الحديث ضعيف، لكن المسألة تتعلق بسياسة الدولة، والدولة ربما تنظم لهم. نعم، وإذا كان هناك ضرر من هذا السوق لبعض المرافق العامة كذا فقد ينقل إلى مكان آخر، هذا مما يظهر والله أعلم، هذا هو المقصود بهذا الحديث، وهو ضعيف إلا أن العمل عليه إذا كانت الدولة ترتب أمور الناس فيكون لها في هذه الحالة نقل من مكان إلى مكان، وتعرفون أن هناك حتى هنا يعني يحصل أنه ينقل سوق من مكان إلى مكان آخر لمناسبة خاصة لأنها تعمل فيها مساكن والبيوت وكذا، وهذه السوق الحراج وغيرها ينقل في مكان آخر. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي هكذا، الهذلي صدوق يغرب، قال حدثنا أبي وهو المستمر الهذلي العروقي هذا مستور، قال حدثنا عبيس ابن ميمون، عبيس ابن ميمون التيمي الرقاشي منكر الحديث، قال غير واحد من الأئمة، وقال ابن حجر ضعيف، قال حدثنا عون هو عون ابن أبي شداد العقيلي صدوق، عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. هذا الحديث أيضا ضعيف جدا، أو ضعيف لأجل عبيس ابن ميمون، نعم قال ضعيفا جدا هكذا قال لأجل عبيس ابن ميمون، والله أعلم هو هذا. كذلك إبراهيم المستمر أبوه فيه علة أخرى، وهو مقبول أو مستور أو مجهول الحال. لكن من غدا إلى صلاة الصبح تاركا صلاة الصبح، أم إذا صلى الصبح غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق تاركا صلاة الصبح ولعله يترك جماعة المسلمين ولو صلى في السوق فغدا براية إبليس، هذا الأمر يكون منكرا والله أعلم. فهذا الوقت، هذا الوقت مشغول بصلاة الفجر، لا يجوز للناس أن يتصرفوا فيه بأمر آخر فيكون معناه مطلوبا أو صحيحا إن شاء الله. إذا غدا إلى السوق في وقت الفجر وقت صلاة الصبح ربما يترك الصلاة، ربما يضرب نقرات هناك أو يصلي مع بعض الناس، فينبغي ألا يكون سوق المسلمين في أوقات الصلوات وخاصة صلاة الصبح. ثم قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير وهو صدوق أو ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير، مولى آل الزبير وقيل قهرمان آل الزبير، نعم هو ضعيف، عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وطبقته في هذه الطبقة هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمعي الثقة، غير هذا عمرو بن دينار مولى آل الزبير، غير عمرو بن دينار المكي أبي محمد هو الثقة المعروف، فهذا ضعيف، مولى آل الزبير ضعيف، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، من قال هذه هذا الذكر عند دخول السوق كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة وبنى له بيتا في الجنة. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الحاشية، يقول حسن تخريج الأحاديث المختارة والتعليق الرغيب وتخريج الكلم الطيب. وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن أزهر بن سنان وهو ضعيف، عن محمد بن واسع البصري ثقة. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم هذا الحديث نحوه. وقال الترمذي ورواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لم يذكر فيه عمر رضي الله عنه. الآن نريد أن نقوم هذه الأسانيد، فهنا في هذا الإسناد قال نعم الترمذي قال في أزهر بن سنان وقال هذا غريب، وكلمة غريب عند الترمذي والله أعلم يعني الضعيف، لكن إذا كان الضعيف وقد جاء من طريق آخر وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير، يعني ضعفه لأجل قهرمان آل الزبير، هذا حديث غريب وقد رواه قهرمان آل الزبير عن سالم هذا الحديث نحوه. وقال الترمذي ورواه يحيى بن سليم الطائفي، يحيى بن سليم الطائفي هو صدوق فيه بعض الوهم، عن عمران بن سليم وعمران بن مسلم وهو المنقري، عن عبد الله بن دينار وهو أخو عمرو بن دينار ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكر فيه عمر رضي الله عنه. هذا الإسناد بذاته محتمل للتحسين، لأن فيه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لم يذكر فيه ابن عمر، لم يذكر فيه عمر رضي الله عنه. ولا يبعد أن يكون في الطريق الصحيح يكون هو من مسند ابن عمر رضي الله عنه. إذا صح الحديثان عن عمر، عن عبد الله بن عمر عن عمر وعن ابن عمر فقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقال إن هذا جائز أن يحذف الصحابي رضي الله عنه الصحابي الآخر، أو يكون سمع بعدما سمع بواسطة أبيه، يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا التعليل يكون هذا الحديث حسنا إن شاء الله. وله طرق أخرى ضعيفة أوردها الشيخ الألباني في تخريج المختارة وفي تخريج والأرناؤوط في تخريج ابن ماجه، والذي يظهر أن الحديث حسن لغيره على الأقل، إن لم يكن حسن لذاته، والذي يظهر أن يحيى بن سليم فيه صدوق يخطئ فيكون حسنا لغيره إن شاء الله. وما أدري هل رأيتم، كنت سمعت أن الشيخ الألباني رحمه الله كان قد رجع عن تحسينه أو تصحيحه، انظروا إذا وجدتم شيء. والذي يظهر أن الإسناد إن شاء الله حسن لغيره مثل روايات كثيرة يتحسن. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب ما يرجى من البركة في البكور. البكور نعم هو الذهاب والعمل في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حسين أن يعلى العامري، أن يعلى ابن عطاء العامري، عن عمارة ابن حديد، هكذا يعلى ابن عطاء العامري ثقة، عمارة ابن حديد البجلي الكوفي مجهول، عن صخر ابن وداعة، وهو صخر الغامدي صخر ابن وداعة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية، أي صخر كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. وقال وكان صخر، كان عمارة يقول وكان صخر رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته في أول النهار، فأثرى أي صار ذا مال كثير، صار ثريا ذا مال كثير وكثر ماله. أولا الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، الإسناد المذكور عن طريق ابن ماجه يكون ضعيفا لجهالة عمار بن حديث. وأما قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، فهذا قد جاء في روايات البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعث في أول النهار، وإن لم يبعث أول النهار انتظر حتى إذا زالت الشمس وحبت الرياح فبعث صلى الله عليه وسلم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما فكان يغزو أول النهار، وكان إذا أخر فيكون بعد الزوال إذا حبت الرياح وينزل النصر، هكذا جاء في الروايات. أما كان صخر رجلا تاجرا كان يبعث تجارته في أول النهار، فهذا مبناه قول عمارة بن حديد، فقد يكون والله أعلم ضعيفا. أخرجه أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور عن حشيم قال حدثنا يعلى. أنا أريد أن أقول حشيم بن بشير مدلس، لكنه قد صرح عند أبي داود بالتحديث عن حشيم قال حدثنا يعلى. كذلك الترمذي أخرج هذا الحديث عن الدورقي يعقوب بن إبراهيم عن سفيان عن شعبة أن يعلى، عن شعبة أن يعلى. كذلك الإمام أحمد قال حدثنا حشيما قال حدثنا يعلى، وفي كل المواضع عن عمارة ابن حديد، عن عمارة ابن حديد، فيكون المرجع الظاهر أو يعني مرجع الإسناد ومدار الإسناد على عمارة، فيكون ضعيفا فيما يظهر، لكنه قال صحيح القسم الأول، وكما قال هو القسم الأول أن اللهم بارك أمتي في ذكورها، لأن هذه الرواية تأتي في الطرق أخرى هنا. وكنت قديما سبحان الله خرجت هذا عندما كان علل الدارقطني لم يطبع وهو مخطوط في مركز البحث في الجامعة، جامعة الملك أو جامعة المقرى فيما بعد، فكان ذكر طرقا كثيرة. كذلك الدارقطني رحمه الله أيضا ذكر طرقا كثيرة، ولذلك الحديث من الطرق الكثيرة صحيح إن شاء الله أو حسن لغيره. فيكون اللهم بارك لأمتي في بكورها، هذا الدعاء المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وينبغي للإنسان أن يتعمد السفر، يتعمد البداية أو يتعمد بداية العمل، ولا ينم فيه بعد الفجر. نعم، وإن كان جاز النوم بعد الفجر لكنه ينبغي للإنسان، وبالفعل تكون بركة في العمل في البكور، بشرط أن يكون أخذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نومهم كافي، ويكون ينام في أول الليل ثم يقوم ويأخذ شيئا من الليل أو يأخذ ما قدر الله له يعني القيام الليل، ثم يقوم إن شاء الله يصلي الفجر ثم يشتغل، ثم بعد ذلك لا بأس أن إذا صلى الصلاة ركعتين بعد شروق الشمس فينام ثم يقوم ويصلي صلاة الضحى. ينبغي لنا طلبة العلم أن نرتب أنفسنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعمل طلبة العلم فمن يعمل بهذه السنن. فاللهم بارك لأمتي في بكورها ثابتنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو مروان شيخ نعم. أحسن الله إليك الشيخ الألباني صحح إيش؟ الشطرين الشطر الأول الشطر الثاني في الحديث اللهم بارك لأمتي هذا الشطر الأول، هذا الشطر الأول صحيح، لكن كان صخر رجلا تاجرا، هذا مداره في جميع المصادر التي وجدته، عمارة ابن حديد، لكن الشيخ الألباني في صحيح الترتيب صحيح صحيح يعني ذكر شيء إذا كان ترون له، أو لعمارة ابن حديد إذا كان ذكر في هذا القول، إذا كان ذكر له، أو في ترجمة صخر إذا كان إصابة وغيره من طرق كثيرة، إذا كان هذا القول فيكون صحيحا حسنا لغيره، نعم، لكن مطلق إدخاله في الصحيح، وأدخل في الصحيح ولا يقول تخريج الكلمة الطيب وأحاديث البيوع عنده، فكلمته كان صخرا صخر، هذا إذا وجدنا له متابعات، لكن الشيخ الألباني هل ذكر شيء؟ انظروا إذا وجدتم أخبرونا، الله يبارك فيك، وأنا أيضا أحاول أن أنظر فيه، نعم. ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئ، قال حدثنا محمد بن ميمون هو المدني الحجازي هو مجهول الحال، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صدوق ضعف حفظه لما قدم بغداد، عن أبي أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، بزيادة يوم الخميس، هذا اللفظ ضعيف. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسحاق بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين صدوق، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني ضعيف، النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، جاء هذا الحديث من طرق كثيرة قلنا ويحسن بهذا اللفظ. وأما قول الصخر فانظروا بارك الله فيكم، نعم، ويكون إذا كان الإنسان على ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول يعني يروى قول صخر لأنه يوافق لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شك أننا نؤمن بأنه يكون قد حصل له هذه البركة إن شاء الله، نعم، لكنه من حيث الإسناد ينظر فيه هذه القصة، وفي تراجم في ترجمة الصحابة وفي كتب الصحابة ينظر ترجمته لعله يذكر له طريق آخر. ثم قال شيخنا بارك الله فيك، نعم، ذكرت في دعاء الدخول إلى السوق، نعم، الذي ضعفه الشيخ الألباني فيه زيادات، لفظ حديث آخر فيه زيادات عن هذا اللفظ، لكن صح هذا ولا ما صح؟ نعم، أشار إلى هذا أنه صحيح، وأما الحديث الآخر الذي فيه زيادات قال أنه موضوع. عجيب، يعني إيش الزيادات عندكم موجودة الآن؟ نعم، الضعيفة رقم 5171، إيه، من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كتب الله له 2000 حسنة ومحى عنه 2000 سيئة ورفع له 2000 مداره على، قال هذا أخرجه ابن السني في عمل اليوم الليلة من طريق نهشل ابن سعيد، أيه، عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا قلت وهذا موضوع أفته نهشل. نعم، أفته نهشل، جزاك الله خير. نعم، أنا كنت أذكر أنه ضعفه يعني، لكن ما كنت أذكر بهذا اللفظ، وهذا اللفظ يعني يكون إن شاء الله صحيحا أو حسنا لغيره. نعم، جزاك الله خير. ثم بعد ذلك قال باب بيع المصرات، قال حدثنا المصرات كما هو معروف لديكم أنها تسرية بمعنى الربط، سر يسري تسرية، فهو مصرا وأنثى مصرات، فيكون الربط ربط أخلاف ذوات الدر وعدم حلبها أياما أو أوقاتا حتى يكبر ضرعها ويظهر أنها يظهر أنها حلوب حليبا أو حلوب للبن كثير. فهذا إذا كان للبيع فهذا لا شك أنه إذا كان هذا العمل يكون غشا ولا شك فيه، فإذا باع بهذه الصورة فما حكمه؟ أما إذا كان لم يحلب لأن يجتمع اللبن فيها ليحلب لعل الضيوف يحتاجون أو كذا أكثر من حاجة البيت، فقالوا إنه يجوز أن تسرى بحيث لا يضر الدابة، لأن عدم حلب اللبن أو الحليب لعل أهل الأزواج يعرفون هذا، أن المرأة إذا لم يرضى ولدها بعد الولادة فتتأذى من انحباس الحليب أو اللبن في ثديها، ولذلك الأطباء يستعملون الشفاطات وغيرها وغيرها. فألا هذا إذا كان ربط أسماء أو لم يحلب الدابة لأجل أن يجتمع لوقت إلى وقتين بشرط ألا تتضرر ولا تتأذى منها الدابة فجاز، أما إذا كان وصل إلى حد أنه قد تتأذى فلا يجوز إيذاء الدابة. باب بيع المصرات، فإذا كان لأجل التسرية لأجل البيع فهذا غش ويأثم الإنسان على نيته وعلى عمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام بن حماد حسان والقدوس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرات فهو بالخيار 3 أيام، من ابتاع مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها ساعة من تمر لا سمراء، يعني الحنطة، يعني ساعة من تمر لا سمراء، يعني النوع الجيد الحنطة لا يلزم، لكنه اللفظ الذي جاء فيه لا سمراء يعني ليس بدل التمر، فيكون التمر هو بدله، أما السمراء الحنطة لا. جاء أورد هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله في صحيح من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أن بعضهم قال عن ابن سيرين صاع من طعام، وقال بعضهم أن ابن سيرين قال أو قال بعض نعم في بعض الروايات عن ابن سيرين قال ساع من تمر، ولم يذكر 3 والتمر أكثر، يعني لم يذكر 3، يعني من ابتاع مصراتا فهو بالخيار، فإن ردها لم يذكر 3، لكن المطلق يحمل على المقيد فيكون له الخيار 3 أيام بعدما يحلب اليوم الأول، وربما وجد لبنا كثيرا لأنها محبوسة، لأنه محبوس أو لبن محبوس في الضرع، ثم في اليوم الثاني ربما نقص، فيمكن أن يكون نقص الحليب أو اللبن في اليوم الثاني لأجل تغير مكان الدابة أو لأجل الإخلال والإنقاص في العلف. في اليوم الثالث أيضا إذا نقص فدل على أن هذه كانت مصرات، فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها ساعة من تمر لا سمراء، لا سمراء يعني لا حنطة، لكنه قال بعضهم روى عن ابن سيرين ساعة من تمر ولم يذكر 3، وبعضهم روى الحنطة والتمر أكثر، فكأنه الروايات الكثيرة جاءت التمر، لكن إذا كان لا شك أنه غالب قوت البلد بالمدينة أو كان هو التمر فيكون يرد 3 يرد ساعة من تمرين، وهذا هو الحكم في الحقيقة ولا ينبغي أن ينازع، لكنه أهل الرأي والقياس كما هو معروف لديكم أنهم قالوا إن هذا الحديث خلاف القياس، وحتى طغوا على عرض صاحب رسول الله أبي هريرة الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يكن فقيها إلى آخره من الأشياء أو من الأقوال التي غير مقبولة في الحقيقة. فيجب أن يكون ساع من تمر إذا كان التمر ميسورا في تلك البلد، واللبن سواء كان قليلا أو كثيرا. قال والقياس يقتضي أنه يقوم، لم كل هذه نغمض عيننا ونمر نمرها على طريقة السلف والصحابة كما جاءت. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، هذا ثقة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، نعم عبد الواحد بن زياد العبدي ثقة، إلا أن في روايته عن العامش فيه كلام، وهنا ليس عن العامش، بل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي وهو صدوق إن شاء الله، وابن حجر قال مقبول، وقال الذهبي صدوق. قال حدثنا جمعي بن عمير التيمي صدوق، نعم. قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة أي مسرات حفل، الحفل بمعنى الجمع، حفل اللبن وحبس في ضرع الدابة، من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد ماها مثل لبنها أو قال مثل لبنها أو قال مثل لبنها قمحا. هذا الحديث ضعفوه لأجل يعني صدقة ابن سعيد، وصدوق يخطي جمعي ابن عمير التيمي هو صدوق يخطي، وأكثر من خطأه أكثر كثير كما قالوا، فيكون الحديث هذا ضعيفا بذكر المثل لبنها إذا كان يرد فيرد اللبن كما قال أهل الرأي، فهذا الحديث الضعيف قد يكون لهم دليل، أو مثل لبنها قمحا، وما قالوا بالقمح بل قالوا الحديث فيه اضطراب وكذا، فلم يجعلوا له الخيار مطلقا، وهذا جرأة كبيرة منهم. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي ثقة، أنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن عتبة ابن مسعود المسعودي مختلف، وسماع وكيع منه قديما، نعم هكذا قالوا وهو الصحيح إن شاء الله. فإذا ليس الضعف أو ثوب الضعف ليس العلة رواية المسعودي عن جابر أنا بالضعف، وهو مدار الحديث عليه عن جابر، وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف، أنا بالضحى مسلم بن الصبيح ثقة، عن مسروق بن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق يا أبي القاسم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة، خلابة يعني خداع، لا شك أنه غش وخداع، ولا تحل الخلابة لمسلم ولا يجوز، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيع. وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، الحديث الصحيح من صحيح الصحة، فيكون التحفيل وكذلك التصريح هذا غش ولا يجوز، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ لكن معناه صحيح بأنه لا يتحل الغش لمسلم، نعم. ثم قال باب الخراج بالضمان، باب الخراج بالضمان. الخراج ما هو الخراج؟ هو ما يحصل كما عرفوا قالوا ما يحصل من غلة العين المبتاعة أو المباعة عبدا أو أمتا أو أي شيء يملك، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر على عيب فيه، والعيب ليس حادثا عنده هو المشتري، بل ظهر أن العيب فيه قديم، لم يطلع عليه البائع أو لم يطلع اطلع عليه البائع، فله رد العين المبيع، هذا هو. وأخذ الثمن هو كما هو معروف في باب البيوع خيار العيب، خيار العيب، فإذا حصل ظهر العيب، ولذلك وجب إذا كان عيبا أن يبينه الإنسان في متاعه. فهنا إذا كان لم يطلع، أما إذا كان أطلع من قبل وقيل إن فيها عيبا مع ذلك اشترى، فهل يكون له رد؟ الظاهر لا يكون الرد في هذه الحالة إلا سماحا، سمحا أو سماحة وحسن خلق فقط أو حسن المعاملة، وإلا لا يجب إذا كان أطلع صاحبه البيع. الآن سبحان الله يعني قد يكون يجعلون أن بعض الأولاد أراد أن يشتري شيء من الحراج أو من التشليح، فيقولون انظر هذه القطع الظاهر كمبيوتر أو كذلك السيارة، فهذه يعني مصدومة وأنت وحظك، فإذا اشترى ما حق له أن يرد عليه، قد بين عيبه. أو إذا قال نعطيك الضمان أسبوع فقط، أسبوع فقط، قد يشترى بألف ألفين أو كذا ويعطونا ضمان ألفين. فإذا بين العيب ومع ذلك اختار المشتري وشرى فلا يكون العيب، لكن إذا كان قد أخفى العيب ففي هذه الحالة خيار العيب ويسترجع الثمن، ويكون إذا كان المشتري استغله بحيث كانت حلوبا فشرب لبنها أو ركب أو كان على كل حال لو تلف المبيع كان في ذمته، فبدل الطلب الذي كان يضمن هو إذا كان مع العيب في هذه الأيام تلف العبد، مات العبد أو أما أو الشيء الذي اشتراه إن كان تلف، فكان في ضمان المشتري، فلذلك ما دام كان يضمن كله فإذا ظهر العيب واستفاد منه بعض الشيء فهذه الاستفادة والاستغلال والغلة يكون للمشتري مقابل الضمان، بالضمان أي بدل الضمان. نعم ولم يكن البائع يعني على كل حال يعني إثم إلا إذا كان عرف العيب، الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن مخلد ابن خفاف ابن أيماء ابن رحضة الغفاري، مخلد هذا مستور، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه، خراج العبد بضمانه يعني يستحقه المشتري بدل الضمان لو تلف العبد أو لو مات العبد وهلك العبد، فكان يضمن هو فبدل الضمان يأخذ ما استفاد أو لا يسترد قيمة ما استفاد من الخدمة للعبد في خلال نصف الشهر، في خلال الشهر إذا ظهر العبد. نعم. إذا ظهر العيب. هذا الحديث فيه على كل حال إسناده فيه ضعف لأجل مخلد بن خفاف بن أيماء وهو مقبول، ولكنه من طرقه وبطرقه يكون حسنا لغيره. من الطرق الآتية هنا هذا الطريق، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي صدوق كان كثير الأوهام. نعم. وقال حدثنا هشام بن عروة، فإذا مسلم بن خالد الزنجي تابع خفاف ابن أيماء، تكون هذه المتابعة ترفعه إلى الحسن لغيره إن شاء الله. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبينا عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن إيران قال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فمسلم بن خالد وهو صدوق كثير الخطأ تاب خفاف هو المقبول والمستور، وتعباه أيضا عمر بن علي المقدمي. نعم عمر بن علي المقدمي وهو ثقة كان يدلس لكنه بالتدليس روى عند الترمذي عن هشام عن هشام بن عروة. فهذه المتابعة يجعل الحديث حسنا لغيره. يعني خفاف توبع من قبل مسلم بن خالد الزنجي وهو كثير الخطأ، وتوبع أيضا من عمر بن علي المقدمي وهو ثقة لكنه كان يدلس، وجاء عند الترمذي بعنعنة عمر عن هشام. ثم قال باب أهدة الرقيق. أهدة الرقيق، ما معنى الأهدة؟ يعني هو الظاهر بهذا المعنى الذي ذكر مضى بنا أهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال حدثنا يأتي العهدة بمعنى الضمان أو يعني نعم إذا كان العيب وفي خلال ثلاثة أيام فقط، فهل يكون هذا هو موضوع الحديث الأول أم غيره؟ ولا عهدة بعد أربعين كما تأتي الرواية الثانية. نعم فذمة الرجوع كأنه عهدة بمعنى ذمة كما يقول عهدة عهدة، وهذه موجودة في الماليات الدوائر، وهو كأنه في ذمة الشخص. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبداه بن سليمان عن سعيد وهو سعيد بن أبي أروبة، لكن سمع عبده من وهو سعيد بن أبي أروبة مختلط، سمع عبده من سعيد قبل الاختلاط بالدهرين هكذا قال ابن معين. قال سمع عبدته من سعيد يعني ابن أبي أروبة قبل اختلاطه بدهر عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة عن الحسن عن سمرة. هنا تأتي الرواية ما قبل قتادة هي رواية واعتقاد قتادة أيضا المدلس عن الحسن وهو الحسن البصري إن شاء الله قال قتادة عن سمرة، والحسن البصري عن سمرة ضعف روايته للانقطاع ولم يسمع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدة الرقيق ثلاثة أيام، يعني ممن وجد عيبا في الرقيق في يجب عليه أن يرد في ثلاثة أيام. نعم ويكون بعده لا إلا ربما يكون إلا ببينة الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه معنى الحديث هو ضعيف إذا ظهر العيب في خلال ثلاثة أيام لماذا تستخدمه بعده يجب عليك أن ترد. فإذا كان رد وجاز له الرد إن شاء الله لكنه لا يكون فيه الضمان للخراج بعدما عرف العيب، لابد أن يضمن الخراج الذي استفاد منه. وأما المنع بعد ثلاثة أيام فهذا لا يظهر صحته، فإنه عيب فله رده في هذا غاية ما فيه أن بعد ثلاثة أيام إذا استغله واستخدمه فيكون له قيمة وثمن يرد إلى البائع إن رد وطلب الثمن. ثم قال باب من باع عيبا فل يبينه. نعم هذا هو هذا مقتضى عدم الغش وعدم الخلابة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير وهو وهب بن جرير بن حازم ثقة، قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم من الثقات المعروفين قال سمعت يحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما وهم يحدث عن يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب الأزدي ثقة عن عبد الرحمن بن شماسة عبد الرحمن بن شماسة المهري ثقة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا في عيب إلا بينه له. نعم هذا هو النسخ، نسخ لكل مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام رحمه الله عن ابن لحية عن متابعا ليحيى بن غافقي عن يزيد ابن أبي حبيب. الحديث صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يغش أخاه المسلم، لا بد أن يبين له العيب، والرزق لله عز وجل. ثم قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. عبد الوهاب بن الضحاك السلمي وهو متروك مكذب، قال: حدثنا بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس، عن معاوية بن يحيى وهو الصدفي ضعيف، عن مكحول وسليمان العشتر. مكحول معروف ثقة، لكنه كان يرسل، هنا ليس يوجد إرسال الظاهر، لأنه وافقه سليمان ابن موسى الأشدق وهو صدوق مقرون مكحول ثقة فقيه، وسليمان ابن موسى الأشدق وهو صدوق، أنواع ثلة ابن العسقى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقد الله تبارك وتعالى، ولم تزل الملائكة تلعنه. هذا الحديث مداره إذا كان على عبد الوهاب ابن الضحاك، لكن الطبراني أخرجه عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول هكذا مثله، ومثله في الطبراني الكبير وكذلك مسند الشاميين وما قبله. نعم، آخر حديث في الباب السابق، باب عهدة الرقيق، لم تقرؤوه سلمكم الله. قال: حدثنا أمر بن رعف، وهو نعم أمر بن رعف هو البجلي ثقة، قال: حدثنا هشيم أن يونس هو يونس بن عبيد ثقة، عن الحسن والبصري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد أربعين، لا عهدة بعد أربعين. يقول الشيخ هنا أنه ضعيف كما هو، يعني لأجل تدليس الحسن والله أعلم، ومدار الحديثين، مدار الطريقين على الحسن السمرة والحسن بن عقبة بن عامر، فيكون قد يكون والله أعلم حديث واحد، وجعل من تدليس الحسن حديثان من مسانيد سمرة مسانيد عقبة. الحديث ضعيف، لا عهدة بعد أربعين، يوافق عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وهو ضعيف. بارك الله فيك. نعم، فيقول هنا يعني عبد الوهاب الذي يظهر أن هذه الرواية والله أعلم فيه يعني ليس ضعيفا جدا، لأنه فيه الذي نقلته أنا عن الطبراني عن معاوية هو الصدفي عن العلاء بن الحارث هو ثقة عن مكحول عن واثلة، ففيه إرسال مكحول هل سمع منه أو لم يسمع، فبذلك فيه يكون ليس ضعيفا جدا والله أعلم. راجعوا الطبراني الكبير رقم الحديث 157 أو ماذا، نعم، ومسند الشاميين 1511. من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه، يكون ضعيفا فقط ولا يكون ضعيفا جدا إذا لم يكن مداره على عبد الوهاب ابن ضحاك. أنا إلا ما أتوهم فأنا كان رأيت أن ما قبله رواته ثقة. نعم، باب النهي عن التفريق بين السبي، عن التفريق بين السبي، السبي بمعنى المسبي، المصدر بمعنى المفعول به وبمعنى المفعول، وهو ما يسبى أو من يسبى ويؤسر من العدو من الذين يرققون الرقيق. نعم، فيرقق إذا سبي من عدو قاتل المسلمين، وليس التعبيد في الإسلام ليس إلا عن طريق الحرب، وهذا هو الذي كان في الشرائع الأنبياء السابق. أيضا إذا كان غزا قوما النبي ثم وجد منهم مالا فمال الغنيمة، إلا أنه لليهود ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حلالا لهم استعمال مال الغنيمة، كانوا يأخذون ويجمعون ويحرقون حتى لا يستفيد منه أحد، فيكون تأتي النار من السماء فتحرقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبما فضل على الأنبياء السابقين وعلى الأمم السابقين فضلتم وحلت لي الغنائم، وحلت لي الغنائم. نعم، فيكون يعني السبي أيضا كان أو ترقيق المأسورين من قبل المقاتلين من النساء والرجال وكذلك السباع، هذا كان موجودا في شرائع الأنبياء السابقة أيضا وأقره الإسلام. ولا يوجد ترقيق في الحقيقة، لا يوجد ترقيق شرعي غير هذا الطريق، ولا يكون التعبيد إلا عن طريق الحرب. وأما ما يؤخذ من القبائل وكانوا يأخذون ويعبدون ويرققون فهذا لا شك أنه كان ظلما. ولذلك الذي أعرف من هذه الدولة المباركة في زمن الملك سعود عتق وحرر جميع من كان من العبيد. والشيخ حماد رحمه الله ذكرت لكم أنه جاء من مالي بثلاثة أعبد فحررهم وكانوا يأتون ونحن جالسين، وبمجرد ما يدخل سبحان الله في البيت كان يشتغل واحد منهم سبحان الله الشاهي وكذلك التكنيس وكذلك التنفيض ونفض الكتب برفاحة كذا، ونحن جالسين كان يمسح. فسألت الشيخ فقال هذا كان من عبيدي وقد حرر. فيقول على كل الباب التفريق بالسبع، إذا كان هناك الأم والبنت أو الإبن وكذلك إذا كان الأخوان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بينهما. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل هو الأحمسي، علي بن محمد التنافسي، قال حدثنا وكيع أنهما قال حدثنا سفيان عن جابر وهو الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله بن مسعود. جابر تعرفون أنه ضعيف، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهما، كراهية أن يفرق بينهما، يفرق بينهم يعني إذا كان إخوان، إذا كان أم وبنت وكذا، فكان يعطي أهل البيت واحد حتى يكونوا في بيت واحد ولا يتفرق أو لا يفرق حتى يتأذى من التفرق. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق سفيان عن جابر، من طريق سفيان عن جابر. فإذا مداره على جابر بن يزيد الجعفي. لكن جاءت رواية أخرى أيضا، انظروا ماذا فيه، قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عفان عن حماد قال أخبرنا حجاج، وهو حجاج بن أرطاة كثير الخطأ، عن الحكم وهو ابن عتيبة، عن ميمون ابن أبي شبيب وهو الربعي صدوق، عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبئت أحدهما، فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بئت أحدهما. نعم، فقال رده، فقال رده، قال صلى الله عليه وسلم رده. كذلك الرواية الثالثة قال حدثنا محمد بن عمر الحياج الهياجي الحمداني صدوق، قال حدثنا عبيد الله ابن موسى والعبس الثقة، قال أخبرنا إبراهيم ابن إسماعيل. نعم، إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع، ابن مجمع الأنصاري ضعيف، عن طليق ابن عمران ابن حسين هو مقبول، عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. هذا الحديث أيضا ضعيف، ولأجل طليق فلكن الحديثان السابقان أليس يمكن أن يقوي بعضها بعضا جابر الجعفي وفي هذه الرواية حجاج بن أرطاد فيكون إسناده ضعيف وذاك ضعيف يقوي بعضها بعضا فيكون عدمه الأفضل ألا يفرق بينهما. أما اللعن فهذا لم يثبت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الوالد والديه وبين الأخ وبين أخيه. ويعني الله المستعان إذا كان أخوين الذي يظهر لي أنه أن يكون والحسن لغيره وينبغي إذا كان الإنسان يقدر وليس له اضطرار للبيع وكذا فيجمع بينهم. وفي وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في زمنه كانت تباع الأم وولدها فجاء قال لو كان ماذا يضركم وقد وسع الله عليكم ألا تبيعوا أم أولادكم. نعم فكان رضي الله عنه أيضا رأى عدم التفريق بهذا المعنى. على كل حال فيما يظهر أن الحديثان حسنا أو يقوي بعضها بعضا فيكون الحديث حسنا لغيره. وأما الأخير لعن من فرق بين الوالد والديه هذا ضعيف والله أعلم. باب شراء الرقيق. طيب أرسلت لكم الأسئلة ولكن قبل الأسئلة حديث عبد الوهاب بن الضحاك تابعه موسى عند الطبراني في الكبير موسى بن أيوبة عن بقية بن الوليد فالأول متروك والثاني متروك. موسى بن أيوب موسى بن أيوب ليس متروكا موسى لا صدوق. صدوق. صدوق صدوق موسى بن أيوب لا. صدوق لكن عبد الوهاب بن الضحاك هو المتروك ولذلك قلت يبقى فيها العلة والله أعلم معاوية السدفي المكحول فيكون الإسناد ضعيفا والله أعلم. نعم ما ذلك قلنا ولذلك قلنا ما قبل معاوية إسناده عند الطبراني صحيح يعني ثقات فيبقى على كل حال المعاوية ضعف معاوية وإرسال مكهول يضعف الحديث. نعم أما كونه ضعيفا جدا هذا الذي أنا أردت أن أقول وهنا الحكم أنه ضعيف جدا إذا كان هذا الإسناد وحده لكن ما دام قد روى ما قبل من تابع أو جاء من طريق آخر معاوية ولا نقول هذا يتقوى لكنه يكون ضعيفا فقط ولا يكون ضعيفا جدا هو من نفس الطريق من نفس كيف الطريق كيف هو عند الطبراني عبد الوهاب الضحاك موجود في الطبراني عبد الوهاب في الطبراني برقم 29 بعد المئة وموجود أيضا برقم 57 بعد المئة ولكن مدارهم على بقية ثم بقية الإسناد كلاهما يروي عن بقية لكن قصدي الله المستعان أنا أريد أن يكون هل هناك من تابع عبد الوهاب أو من روى عن بقية غير عبد الوهاب في عند الطبراني موسى بن أيوب أو موسى بن أيوب ما حاله صدوق فإذا بقية كما هو ماذا تريد تقول يعني معاوية بن يحيى ضعيف فيبقى الإسناد كما هو لا ما بقي كما هو هنا قال ضعيفا جدا لأجل عبد الوهاب بن الضحاك متروك لكن الذي تابع ضحاك ابن عبد الوهاب بن الضحاك من هو الذي تقوله صدوق موسى بن أيوب موسى صدوق نعم فإذا صدوق فتغير الحكم من ضعيف جدا إلى ضعيف هذا الذي قررته الله أعلم فيكون لأن يكون بقية تدلس بقية ومعاوية بن يحيى السدفي ضعفه يكون وكذلك إرسال مكهول لكن المكهول هنا طوبع مع سليمان بن أصدق ويكون العلة هي بقية وكذلك معاوية بن يحيى يكون الحديث ضعيفا فقط لا ضعيفا جدا والله أعلم هذا الذي ظهر. طيب الآن الأسئلة الله يبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الأخ هذا السؤال الذي كان سأل عن المرابحة نعم ماذا يقصد بالمرابحة؟ لأن المرابحة الآن له معاني عند الناس، فأنا ذكرت لكم أن المرابحة كان بعضهم يطلق على هذا الذي يأخذ ويبيع من مكان إلى مكان آخر، يسمى ماذا؟ يأخذ ليربح الفائدة أو ليربح الدراهم، و وإن كان من أقل يبيع أقل مما اشترى، لكن بشرط أنه هو من باب العينة الذي يسمونه التورق، هذا بعضهم يسميه مرابحة. لكن المرابحة القديمة التي جاء في كتب الأئمة رحمة الله عليهم قديما، هذا أنه الإنسان يتفق على شخص بأن كل شيء أشتري منك أشتري بربح معلوم على السعر الذي اشتريت أنت. يعني إذا كان اشترى بعشرة فيقول أزيد لك ريالين أو أزيد لك خمسة، وهو كأنه يأمن ويأتمن البايع في قوله أنا اشتريت بعشرة فيقول كل شيء، فهذا كأنه يختصر الطريق فقط من المساومة وغيرها، هذه كان يسمونها مرابحة. أما في المصارف والبنوك فسمى المرابحة شيئا آخر أيضا، هو أن الشخص يحتاج إلى سلعة، مثلا يبني البيت يحتاج إلى حديد، فيأتي إلى البنك فيقول للبنك اشتري لي كذا وأقسط لك بسعر أكثر، وهذه مرابحة سموها أيضا. فنقول إن هذا البيع الله أعلم بالتقسيط جائز، كذلك إذا كان يتفقون على أنه كلما تبيع كلما تشتري أزيد لك ربحا وآتني بكذا، هذا يكون اتفاق بينه وبينه، فهذا ليس فيه سبب للبيع والنهي عن هذا البيع والله أعلم، وهذا يكون جائزا هذا النوع. والنوع البنوك والمصارف أيضا الله أعلم بشرط أن يملك البنك المتاع أو السلعة التي يرغب فيها الإنسان، ويكون وعد بشرائه وإلزام بشرائه، نعم المؤمنون على شروطهم، فيكون هذا جائز إن شاء الله. ثم السؤال لحظة ما فتحنا الحمدان. ليش ما ينفتح؟ ما ينفتح باسم حمدان؟ أيوة، ما حكمه؟ جاء الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي يضبط يدخل لنا في ليبيا بعض البضائع كالشابون. نعم، بعض رجل اشترى سيارة. نعم، رجل اشترى سيارة من شخص ولم يسدد ثمنها بعد، وهو في السوق، فقبل البايع والمشتري ولكن لم يمتلك ولم يدفع المشتري شيئا، وجاء آخر وقال أنا أشتري السيارة وأربحك أيها الشاري الأول مبلغا، فهل يجوز للمشتري الأول الذي لم يدفع الثمن ولكن أبرم البيع والشراء بالكلام فقط أن يأخذ هذا الربح من المشتري الثاني الذي سيدفع القيمة التي اتفق عليها المشتري؟ هذا البيع بنص الأحاديث منهي عنه، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ولا فلد الشيء الذي لا يملك وإلى الآن ما ملك فلا حق له ولا استقام أن يبيع. غاية ما فيه إذا كان اتفق مع البائع أنه يمهل له يومين ثلاثة آتي بالثمن أو يقسط أو شيء ويملكه، فجاز له البيع ولو لم يكمل الأقساط، فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج. أما في هذه الصورة فلا لا شك أنه لا يجوز أن يشتري هذا، ولا يجوز أن يكون المشتري الجديد يذهب إلى البائع من هذا الشخص ويقول اتركه ما دام لم يعطي الثمن فأنا أشتري منك بربح، لا يجوز هذا، يكون أيضا منهي عنه، لا تبع على بيع أخيك. نعم. ما حكم الاستماع للآهات التي تكون في المقاطع الدعوية؟ إيش معنى الآهات؟ الأنات والآهات والبكاء، هذه كلها في الحقيقة لا، يعني أولا من الفاعل لا يسع هذا أن يعلن ويظهر ويرائي وكذا، لكن إذا كان سمع أحد ولم يسجل ويسجل من غير علم منه، ليس الشخص هو الذي يسجل وكذا ووجد، فإذا سمع لا بأس فيها، لا بأس فيها إن شاء الله، ولعله يرقق قلبه أيضا ويدعو الله تبارك وتعالى في الخلوة بدون رياء وبدون. كان السلف إذا جاءهم البكاء أمام الناس فكان يقول ما أكثر الزكام، ما أشد الزكام، هذا مما ينقلني بالمدينة، وكذلك النخعي وغيره. رجل في آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة، سجد الأولى وفي الجلسة بين السجدتين أتى بالتشهد، إيش معنى؟ وبعد السلام نبه فسجد السجدة وتشهد وسلم وسجد للسهو، فالفعل صحيح أبدا، هذا السجدة ركن لا يكون إلا أن يعاد. فإذا وهذا ربما والله المستعان يكون الإنسان يعني ناسي إلى هذا الحد، نعم قد ينسى في الجلسة بين السجدتين، وهناك الإنسان قد يصاب لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كما قال الله تعالى، فيجلس بجنبه أولاده فيقول أسجد، أسجد الثاني أركع وهكذا، فجزاهم الله خيرا إذا كان فعلوا مثل هذا مع هذا الشخص أيضا، لكنه يجب عليه أن يعيد الركعة بكاملها إن كانت ركعة، وإن كانت الصلاة بكاملها، فيحتسب أنه اشترك في التشهد ولم يصلي شيئا، فيصلي الركعات الأربع والثلاثة أو ركعتين من الفجر. نعم. أما سجدة السهو ففعله غير صحيح، يعيد الركعة والركعات. لو صح الحديث الذي فيه مثل لبن، ما وجه المثلين؟ مثل لبن، أوليس الصحيح أن يرد مثلا؟ نعم، والقياسيون هكذا قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لرد النزاع سواء كان الحليب يستحق أربعة أعصر، لكنه لرد النزاع ولأجل أنه يكون قد غش، ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم راعى التعزير للبائع أيضا، يرد ساع من تمر حتى لا يكون الخصومة، هذا أين القياس؟ وهم يقولوا غير القياس، لابد أن يكون يرد قيمته بمثله إلى آخره. نعم. فتقول أنه علي يعني لا يرد مثلا واحدا، ليس مثل، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا لرد الخصومة، ما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيار، حتى لا يتكلم يقول لا لبني كان أكثر من هذا ولبن دابتي كان أكثر من هذا، لا يجوز أن يتكلم. حفظكم الله شيخ، أنا من فرنسا، سيقوم هذا الأخوة ثقات بولاية امرأة لها ليس لها مهرم في أهلها، فهل يجوز له أن يتكلم عبر الهاتف مباشرة ويكون معها بدون ثالث؟ لا، لا يجوز حتى يثبت أن ترضى، حتى يثبت أن ترضى بالزواج هذا وتكبر له المهر. الذي على كل حال يقال في مثل هذا، وقد يبلى الناس بهذا في بلاد الغرب، أن البنت تستسلم والأباء كفار، فيقال لهم أن هناك إذا كان مركز إسلامي فتذهب هناك ويجتمع هؤلاء الإخوة مع أزواجهن، مع أزواجهم زوجاتهم، ويكون هناك الكلام والرؤية الشرعية بين الزوج والزوجة والزوجة، يعني إذا كان بهذه الصورة، حتى لا يكون هناك شبهة مع الشخص إمام المسجد الذي يكون قد يكون هو وليا. نعم. فيكون المركز هو الولي وجماعة المسجد إذا كانت لجنة كلهم يكون لها أولياء إن شاء الله، هذا العمل يكون جائزا إن شاء الله، ويثبت لها النكاح ويذكر لها المهر. يعني ما حدود ولايته؟ هل له مثل المعاملة ولحقيقي أبدا لا بد أن يكون لا يختلط بي ولا أن يكلمه وكلمها في الخلوة. ما حكم ضراس الميت عن اليمين؟ إيش معنى؟ ما حكم رأس الميت؟ ما حكم وضع رأس الميت عن اليمين ورجليه عن الشمال عند الصلاة عليه؟ كيف يعني؟ رجليه عن رأس الميت عن اليمين ورجليه عن الشمال. ما ندري ما فهمنا ماذا يقصد. رأس الميت الإمام يصلي عليه وهو يكون عند رأسه أو عند صدره، وأما رجليه عن الشمال. نعم هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ويكون كأنه إذا كان الشرق والغرب فيكون في مكة مثلا على أمام الكعبة يكون على يمين الإمام رأسه ورجله. ما أدري وما الدليل على ذلك، وقد علمنا هذا الفعل بالتفني وضع الميت في جنبه الأيمن، وهذه هي السنة التي يصلى عليها، والمرأة يقوم الإنسان في وسطها. يقول في السند رقم كذا قوله عن الحسن إن شاء الله، وهذه المشية هذا ما جاء إلى الآن الحديث، أظن ما قرأنا عن الحسن إن شاء الله ولا موجود. أنا تتبعته فوجدت قرأنا هذا عن الحسن إن شاء الله ولا يأتي. قرأناه. لا يا أخي ما قرأنا. طيب الرقم كم؟ وأنا قلت 22 واثنين وثمانين. لحظة. رقم 22 و80 شيخنا. ليس في. 400. صفحة كم؟ 489 في رأس الصفحة. رأس الصفحة. أي نعم هنا هذا مبان. نعم عن الحسن إن شاء الله، وأنا يعني قد يعني نسيت كأني، ووجدت أن هذه الرواية فيما يظهر لي أنه جاء عن سفيان عن القتادة عن الحسن عن سمرة بدون إن شاء الله. فماذا السؤال هنا؟ ماذا يكون إذا كان للحسن إن شاء الله؟ وفي رواية تأتي أيضا أظن فيه عن الحسن أو عكرمة، وفي بعض الروايات جاء بدون شك عن عكرمة تأتي الرواية. فإذا عن الحسن إن شاء الله فيه أيضا إذا كان شبه، فيكون على كل حال الحديث فيه سبب الضعف ولا يكون صحيحا. نعم أخنا في تفصيل في سؤال السجود السهو من الأخ السائل يريد أن يشارك يعني يبين شيئا في السؤال. طيب. تفضل أخ عبد الكريم. شيخنا بارك الله فيك. نعم. الشخص هذا لما نسي السجود نسي السجدة في آخر ركعة، ثم أتى بالسجدة أتى بها لما نبهه الأخ أتى بها، ثم تشهد التشهد الأخير للصلاة ثم سلم ثم أتى بسجود السهو. اسمع سؤالك، في آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة، السجدة الأولى وفي الجلسة بين السجدتين أتى بالتشهد وبعد السلام نبه فسجد السجدة، هذه السجدة وحدها ثم سجد السهو لا يصح لأنه لم يدرك الإمام في جزء من السجدة، فيجب عليه أن يعيد الركعة، ولا تكفي السجدة وسجدة السهو. هذا الذي إن شاء الله هو الإمام. الإمام الإمام هو الذي لم يأتي بها الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تقول رجل في آخر ركعة، ليش ما ذكرت أنه الإمام؟ نعم نبه يا شيخ الله. فقل أن إماما من الأئمة في المسجد لم يسجد السجدة الأخيرة سجدة الأولى، وفي الجلسة بين السجدتين أتى بالتشهد، ولماذا لم ينبه الناس وبعد السلام نبه فسجد السجدة الثانية؟ لا يسجد، يجب عليه أن يعيد الركعة والله أعلم. لا يكفي السجدة ثم سجدة السهو، يجب عليه أن يعيد الركعة. هذا الذي يظهر إذا كان إماما، وإذا كان منفردا أيضا لا يصح أن يكتفي بنفسه لأنه لم يجد الإمام في جزء من السجدة وسجد السهو لا يفيده. نعم حفظكم الله. ننتهي إلى ننتهي إلى هنا والصلاة. والسلام عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله في اليوم القادم ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم الصحة والعافية إن شاء الله ونجتمع على خير. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى